السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع فقه الصائمين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صيام شهر رمضان على أحسن حال، وأن يجعله شهر ألفة ومودة بين المسلمين أجمعين يا رب العالمين. واليوم نبدأ الحديث عن مفسدات الصوم. مفسدات الصوم، أعظم المفسدات هو الجماع. يعني أصول المفسدات الجماع والأكل والشرب، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والجماع مفسد للصيام بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم، بالإجماع. يعني ما فيش ولا عالم يقول لمن جامع، لكن يكون عالم عامد ذاكر لصومه، أن جماع أن صيامك صحيح. صيامه فاسد وعليه عدة أمور. أولا، رقم واحد، كما قلنا بأنه الأدلة على فساد الصوم بالجماع القرآن، الآية الكريمة: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني إذا تبين الخيط الأسود من الخيط الأسود، امتنعت عن الجماع وعن الطعام وعن الشراب وسائر المفسدات للصوم. واسمع لهذا الحديث، فهو العمدة في هذه المسألة. الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامع زوجته في نهار رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم له: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. عرق فيه تمر، يعني العرق زنبيل يسع 20 صاعا أو 15 صاعا. أتي به عليه الصلاة والسلام فقال له: تصدق بهذا، يعني إذا بيتصدق به على المساكين. فقال: أعلى أفقر مني؟ على أفقر مني؟ ده أنا والله ما في واحد أفقر مني. أعلى أفقر مني؟ أعلى أفقر منا؟ يعني هو آل بيتي كذلك. فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، عليه الصلاة وأتم السلام، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الرجل الصحابة رضي الله عنه الذي جامع عامدا في نهار رمضان، اسمه رضي الله عنه سلمة ابن صخر البياضي. وقول هلكت يعني وقعت في سبب هلاكي، والمراد به الجماع مختارا عامدا ذاكرا لصومه عالما بالتحريم، هذا معنى الهلاك. أما جماع الناس والمكره فسيأتي معنا حكمه إن شاء الله تعالى. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة، المراد بعتق رقبة يعني عتق عبد، وأطلق على العبد رقبة أو قيل رقبة والمراد بها العبد، لأن أطلق على ذكر الجزء ويراد به الكل، وخاصة أن هذا العضو يعني مميز ليس في البدن عضو آخر شبيه به، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق رقبة، والمراد نفس كاملة، ولأن الرق يكون كالغل في الرقبة، قيد مقيد العبد. فهذا الذي وقع في الجماع عليه هذه الكفارة: أولا عليه التوبة إذا جامع زوجته في نهار رمضان عامدا عالما ذاكر لصومه وهو بالغ، هذه شروط لابد منها، يكون جامع عالم بالحرمة، عامد ذاكر لصومه وهو بالغ أيضا، بالغ عاقل مكلف يعني. فهنا وقع في الإثم، فسد الصوم، وجب عليه التوبة إلى الله، وجب عليه قضاء هذا اليوم، وجب عليه الكفارة المغلظة. هذه الكفارة المغلظة على الترتيب كما ذكرها صلى الله عليه وسلم، عتق رقبة، يستطيع عتق رقبة يفعل، لا يستطيع أن يعتق رقبة يصوم ستين، يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. وإن لم يستطع أن يصوم ستين، يصوم شهرين متتابعين، يطعم ستين مسكين، يطعم ستين مسكين. وكذلك هذا الوطء كما ذكرنا عمدا يفسد الصيام بالجماع، ويستفاد منه أن الإنسان مؤتمن على عبادته البدنية والمالية، فإن الرسول أقره عن عجز عن الكفارة. تستطيع تعتق رقبة؟ هل تجد ما تعتق رقبة؟ لا. هل تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ لا والله لا أستطيع. هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ لا، ما بين لا بتيها أهل بيت أفقر منا. فالرسول عليه السلام حكم على كلامه وهو مؤتمن، بينه وبين الله يدان بهذا الكلام. ويستفاد منه أيضا رفق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعدم تعنيف الرجل التائب أو الشخص التائب من الذنب. يعني إنسان وقع في معصية ثم تاب إلى الله عز وجل منها وجاء يستفتي، هل العالم ولا المفتي ولا الأمير والذي يستفتيه هل يعنفه؟ لا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويستفاد منه أن الجماع في نهار رمضان هو الذي يوجب الكفارة المغلظة. يعني لو أن الرجل جامع أهله في قضاء رمضان أو في صيام النافلة، هل يجب عليه كفارة هذه الكفارة ذكرناها؟ الجواب لا، إنما يفسد صومه. وإذا كان صيام قضاء يجب عليه أن يقضي، يعيد اليوم. وإذا كان صيام نافلة فسد الصيام النافلة. وإنما الصيام الذي يجب فيه إذا تمت الجماع فيه الكفارة إنما هو الصيام في نهار رمضان، والكفارة لحرمة الزمان، لحرمة الزمان. يبقى عليه القضاء وعليه الكفارة، يتوب إلى الله ويستغفر ويقضي ويكفر، هذا في نهار رمضان. أما في غير نهار رمضان كما ذكرنا فلا تجب الكفارة به. وكذلك الكفارة لا تسقط عمن وجب بالإعسار، وسيأتي كلام أهل العلم عنها. وأهل العلم يقولون الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلا كان أو دبرا. يعني نسأل الله العفو والعافية، لو جامع زوجته وجب عليه الكفارة، لو وقع في الزنا نعوذ بالله وجب عليه الكفارة، وقع في اللواط نسأل الله العافية والسلامة وجب عليه الكفارة، نسأل الله المعافية والسلامة يا رب العالمين. أجمع العلماء على وجوب الكفارة على من جامع عامدا ذاكرا في نهار رمضان، ولكن اختلفوا في الناس والمكره، وهذه مسألة مهمة. إنسان جامع زوجته ناسي، هو في رمضان مش مفكر في رمضان مثلا، هذا الناسي ذهب الإمام أبو حنيفة سواء جامع ذاكر ناسيا أو مكرها، فالإمام أبو حنيفة قال عليه القضاء دون الكفارة. بدأ مذهب، المذهب الأول الإمام أبو حنيفة قال إيه خلاص فسد يوم وناس جامع ناسيا، نقول لا، وجب عليك قضاء هذا اليوم ولكن ليس عليك الكفارة. ده كلام أبو حنيفة رحمة الله عليه. وذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه وغيره أن من جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، لا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا رواية الإمام أحمد، واختارها جملة من أصحابه منهم الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم. المذهب الثالث مذهب أهل الظاهر، وهو رواية المشهور من مذهب الإمام أحمد أيضا، وجوب الكفارة في الناس والمكره أيضا. قالوا وهذا يحصل به الفطر وتجب فيه الكفارة سواء كان جاهلا أو مكرها. قالوا لأن الجماع أعظم المفطرات لما فيه من الشهوة واللذة المنافية للمقصود من الصيام والإقبال على الله. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وقالوا لا يتصور وقوع النسيان والإكراه في الجماع، هكذا قالوا. ده مذهب المشهور مذهب الإمام أحمد، وهذا مذهب أهل الظاهر جروا على ذلك. أما جمهور العلماء الذين قالوا عدم الإفطار وعدم الكفارة إذا جامع الرجل ناسيا أو مكرها، قالوا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، إن نسينا واخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا الحديث الوارد حديث سلمة بن صخر البياض رضي الله عنه إنما هو في حق الذاكر العامد العالم، أما الناس فلا يتناوله. وهذا الحديث والعمدة في هذه المسألة. وبإجماع أهل العلم لا يلحق الناس والمكره إثم، يعني إذا كان المكره على كلمة الكفر ليس عليه إثم. فالمكره على عفان الله يا رب المسلمين أجمعين إذا نسي الإنسان وجمع أهله أو أكره على هذا إنسان ظالم مجرم صلى الله عليه وسلم، كالمفسدين في أرض الله في بلاد الله حسبنا الله ونعم الوكيل، أمسك السلاح وهدد هذا الإنسان إن لم يجامع مثلا امرأة أو إن لم يجامع زوجته مثلا في نهار رمضان قتله، فهنا في هذه الحالة لو فعل ليس عليه إثم. وعلى جمهور العلماء صيام صحيح وكذلك ليس عليه كفارة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعد رحمة الله عليه الصحيح أن المجامع ناسيا أو مكرها لا فطر عليه ولا كفارة لأن الله عفى عن الناس والمخطئ. وأما المرأة التي طاوعت زوجها على الجماع فإذا كانت مطاوعة فلا شك أن عليها كفارة مثل زوجها، يبقى فيه هنا كفرتين، كفارة تلزم الرجل وكفارة تلزم المرأة إذا كانت مختارة كذلك ومطاوعة. أما يعني هذا مذهب الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد، قالوا إذا طاوعت المرأة على جماع زوجها في نهار رمضان فهذه قالوا عليها كفارة. والإمام الشافعي قال ليس عليها كفارة، ولكن رأي الجمهور في هذه المسألة أصح. وقول الجمهور هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الرجل هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت في بعض الروايات. وظاهر هذه الرواية هلكت وأهلك ظاهرها أنه أكره زوجته على الجماع، فإذا أكرهت المرأة فلا كفارة عليها وكذلك يكون صيامه صحيح. واختلف العلماء هل تسقط الكفارة بالإعصار والعجز عنها أم تظل في الذمة، على قولين أهل العلم. الإمام أحمد رحمة الله عليه ذهب إلى أنها تسقط بالإعصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله، ولو كانت كفارة عنه لما حلت له ولا لأهله. وذهب الجمهور جمهور العلماء السادة الأحناف والمالكية والشافعية إلى أن الكفارة لا تسقط بالإعصار، يعني حتى لو كان معسر لا تسقط. قالوا لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهر الحديث عدم سقوطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المجامع في نهار رمضان عن أنزل الدرجات وهي الإطعام، وقال له لا أجد، سكت ولم يبرئ ذمته منها، وما قال له ليس عليك شيء، والأصل أنها باقية، وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون التي لا تسقط بالإعسار. قالوا وأما ترخيص النبي له بأن قال إذا فأطعموا أهلك، قالوا لأن الكفارة جاءت من غيره، ومن كفر عنه جاز أن يأكل من الكفارة، جاز أن يأكل من الكفارة. هنا مسألة مهمة أيضا إخواني، ألا وهي إذا قدر الله عز وجل رجل يجامع زوجته حلال في ليل رمضان في الليل، وأذن المؤذن وهو يجامع زوجته ثم نزع من الجماع، هل يكون عليه شيء؟ اسمع لهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة كذلك رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، والحديث متفق عليه يعني في الصحيحين. زاد مسلم في حديث أم سلمة ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، ولا يقضي عليه الصلاة والسلام، يصبح جنبا معناه إيه؟ معناه يدخل عليه الصباح يطلع عليه الفجر وهو في حال الجنابة لم يغتسل، يعني جامع بالليل وجاء عليه وقت الأذان وتم الصباح ولم يغتسل. وسميت الجنابة جنابة لكونها سببا لاجتناب العبادة، ولأن المني أو الماء باعد وجانب محلة. ويؤخذ من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجامع من الليل وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل، فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويتم صومه. لا يصلي الفجر طبعا، لا يعني المقصود أن الأذان أذن، أذن الفجر هو جنب، أذن ثم بعد الأذان يقوم ويغتسل ثم يأتي يصلي. المقصود أنه هل يجب أن يكون قد اغتسل قبل أذان الفجر حتى يطلع عليه الصبح وهو طاهر، أم جائز أن يكون أصبح يصبح الرجل وهو جنب ويكون صيامه صحيح؟ جائز كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة، قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الأئمة الأربعة اللي هو إيه؟ أنه إذا جامع الرجل أهله بالليل وأصبح وأذن الفجر عليه واغتسل بعدها بعد طلوع الصبح صيامه صحيح، وأنه ليس عليه قضاء ولا شيء كما فعل الرسول. وجمهور قال وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور الأئمة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، وحكاه الوزير إجماعا، فإن الآثار في ذلك متواترة. طيب، يستفاد من هذا صحة صوم من أصبح جنبا من جماع أو من غيره، يعني الإنسان احتلم في ليل رمضان، نام واحتلم وأذن الفجر عليه وأصبح الصباح، هل يكون صيامه صحيح ولا يكون فسد صيامه؟ إيه رأيك محمين؟ صيامه صحيح. طيب، إذا جاز في الجناء في الجن إذا جاز الأمر في الجنابة من الجماع فمن غير الجماع أولى، يعني هنأتي بصورة، امرأة كانت حائضا ثم طهرت بالليل الساعة الثانية، تمام، ونوت الصيام بالليل لكنها لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر، أذن الفجر وبعد الفجر بنصف ساعة بدأت تغتسل، هل صيامه يكون صحيح ولا لا؟ إيه؟ صحيح، صيامه صحيح، تمام كده؟ اتضحت الصورة الآن الحمد لله. ولذلك أحبة الكرام، هذه المسألة مهمة، ولذلك في نهار رمضان ينبغي على العبد أن يجتنب ما يخشى على نفسه منه أن يقع في هذا الأمر العظيم، ألا وهو جماع أهلي في نهار رمضان. أحيانا كثيرا الشيطان يأتي الإنسان يزين له أهله في نهار رمضان. ابعد ابعد، يعني اجعل لنفسك احتياطا، حتى يعني سنتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن حكم تقبيل الرجل أهله في نهار رمضان. إذا خشي العبد إذا قبل أهله أن يدفع ذلك إلى زيادة على هذا، وقد يقع في أن يجامع أهله، يحرم عليه أن يقبل أهله في نهار رمضان. أما إذا كان يملك نفسه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، كما قالت أمنا عائشة: وأيكم كان أملك لإلى به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العبد يغلق الأبواب حتى لا يفتح على نفسه باب شر ويندم بعد ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. تفضل. الكفارة كما قلنا على الترتيب: رقم واحد أن يعتق رقبة، وجد عتق رقبة يعتقها، مش واجد ما فيش وجد عتق رقبة لم يجد عتق رقبة، إذن في هذه الحال يصوم، ينتقل المرتبة الثانية، يصوم شهرين كاملين ولا يفطر ولا يوم ولا يوم. لو صام صام شهرين إلا يوم وراح في اليوم ده أفطر، نقول لا ابدأ عيد من أول جديد، بدع وعذر. عتق رقبة في زمان العبيد، في زمان ما كان أيام ما كان فيه عبيد، يعتق ويشتري من سيده ويعتق. الحالي إذا لم يجد عتق رقبة يصوم شهرين متبعين، إذا لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكين. طب كيف بتكون تقسيمة الطعام المساكين، أو كيف بتكون يعني يطعمهم، كيف في مبلغ معين؟ الإطعام، الإطعام الله يحفظك الصاع على 4، يعني لو أنك أتيت لهم بوجبة، وجبة مثلا وأطعمتهم إياها، أطعمت كل مسكين وجبة من المطعم، اشتريت وجبة 15 ريال ولا ما شابه ذلك، وأعطيت كل واحد هذه الوجبة أجزأ ذلك. 60 شخص. كيف الواحد يقدر يوصل لستين شخص؟ موجود 60، ولو عاوز 120 موجودين. أي بس وين بدور عليهم لدرجة 60؟ إذا أنا لم أعرف ممكن أذهب لبعض الناس. الزكاة مثلا أبص وأحدد له، لا أضع الفلوس في صندوق الزكاة، لا أقول له هذه كفارة كذا وكذا، أبين له، لا بد أبين له الغلط اللي تم. أي نعم، جزاك الله خير. كل الكفارات نفس الشيء، 60 يوم صوم؟ لا مش كل كفارات طبعا، هذه كفارة الجماع في نهار رمضان. أيوه. أما في لو جامع في غير رمضان وهو صائم لا، ليس عليه هذه الكفارة، الكفارة تجب في نهار رمضان فقط إذا جامع. إذا كان متعمد. نعم متعمد. 60 يوم أو يطعم 60 مسكين. مش أول. يصوم الأول كفارة عتق رقبة، لم يستطع ينتقل للبعده، ما قدر يصوم، ما قدر يصوم ينتقل ليش؟ للإطعام، وتكون جاهزة. ها؟ جاهزة، أتمت خلاص، جزاكم الله خير. تكون